الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. تصور أنه بعدما ذكرنا البارحة من فقه الصلاة على النبي وآله من الليلة ومن البارحة علمنا كيف نصلي على النبي، بمعنى أن ندعو الله عز وجل في رفع درجات النبي والمباركة فيه. وتتمة لحديث البارحة أقول إخواني أنه من صلى على النبي صلاة مقبولة، أنا أقول إخواني هنالك صلاة صادرة وهنالك صلاة واصلة، الأثر كل الأثر للصلوات التي بلغت النبي. لو أنك بعثت 1,000,000 ريال إلى أحدهم هدية له ولكن لم تصل إليه فأنت لا حق لك عليه، لأنها صدرت ولكنها لم تصل. الصدور مع الوصول كلاهما يؤثر أثره. نحن صلواتنا صادرة ولكن لا نعلم أنها بلغت النبي أو لم تبلغ، ولهذا في المناجات الشعبانية نصر على الله عز وجل وتقول اللهم اسمع دعائي إذا دعوتك واسمع ندائي إذا ناديتك. المهم أن الطرف المقابل يسمع الدعاء ويستجيب، وإلا طلبي إذا لم يستجب فهذا الطلب يقولون كلا طلب. فإذا الذي يصلي على النبي وآله وهذه الصلوات تبلغ إذا بلغت النبي تحقق ما ذكرناه البارحة، من صلى علي مرة لم تبق من ذنوبه ذرة. صلوا على محمد. ما دمنا في هذا الشهر الكريم فكرت على ماذا نكون على ضيافتي، أي مفهوم من المفاهيم، اخترت لكم هذه الليلة قسم من حديثنا هذه الليلة يتعلق بالآداب الباطنية والأسرار المعنوية لعملية الصوم. قلنا البارحة نحن في ضيافة الله عز وجل، هذه الضيافة لها ظاهر ولها باطن. ظاهر الصوم الكف عن الطعام والشراب وما تعرفونه من المحرمات على الصائم، قسم منها محرمة بالأصالة كبعض المحرمات التي تعرفونها من المحرمات الأخلاقية المبطلة للصوم، وبعض المحرمات محرمة بالعرض، بمعنى أنه نحن في شهر رمضان رب العالمين يدربنا على عملية الكف. هنا إخواني أحب أن أقدم مقدمة صغيرة، الذي يستوعب بإذن الله عز وجل هذه المقدمة سوف يفتح له باب من أبواب الخير التي لا انسداد لها. كونوا معي، عادة يقال المستمع ذهنه مع المتكلم خصوصا في أول المجلس وفي آخر المجلس، وإن كانت هذه الوجوه الطيبة توحي بأنها معنا إن شاء الله إلى آخر ما نقول. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان ينطق عن إبليس أو الشيطان فقد عبده. هذه الرواية من المناسب أن نكتبها أمام أجهزة التلفاز، الذي يفتح التلفاز وينظر حقيقة شكله شكل العابدين، يعبد ما يسمعه ومن يسمعه، عليه أن يلتفت إلى موقفه بين يدي الله عز وجل. ذلك الذي كان يتكلم باللغو مر عليه الإمام عليه السلام فقال له إنك تملي على ربك كتابا، أنت ما تقوله الآن لا تفكر بأنه يذهب هباء منثورا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. المهم إخوان التفتوا جيدا، الشريعة لها ظاهر ولها باطن، لا كما تقوله المتصوفة جعلوا شريعة وجعلوا طريقة وجعلوا الطريقة في مقابل الشريعة، هذا أمر لا نقبله. نحن نقول الشريعة بقوانينها بأحكامها لها باطن، لا بد أن نبحث عن هذا الباطن عندما نزاول الظاهر، لا نترك الظاهر تعويلا عن الباطن كما يقول البعض واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، أي إذا أصبحت موقنا بالله عز وجل فأنت قد رفعت عنك التكاليف. هذا الكلام من أسخف القول. أقول نحن ونحن نمارس العبادات الظاهرية لابد أن نبحث عما وراء العبادة. لابد الكثيرون منكم في موسم الحج هنالك حديث تقريبا مرشدي الحملات يذكرونه دائما ويطبعون في كراسات ويوزع على الحملات، حديث الشبلي المعروف الذي قال له الإمام عندما أحرمت هل هكذا نويت عند الطواف هل هكذا، ويقول أخيرا ما حججت، يعني يا فلان يا شبلي إذا لم تعمل بما أقول فأنت في الواقع لم تؤدي الحج. فإذا الحج له ظاهر وله باطن، الصلاة لها ظاهر ولها باطن، الصوم كذلك، الصوم له أيضا ظاهر وله باطن. ظاهر الصوم إخواني أنا أعتقد بأن ظاهر الصوم بمجرده لا يربي الإنسان، والدليل على ذلك أنه في قبل شهر رمضان كنا نعيش الليالي الآن في طاعة أو في معصية، ولكن في شهر رمضان ونحن في ضيافة الله وصمنا صباحا من الفجر إلى المغرب، ولكن عندما يأتي الليل لا نعلم من شهر رمضان إلا الحلوى والأكلات الرمضانية والمسلسلات الرمضانية المضحكة، وفي بعض البلاد هم هنالك خيم رمضانية يمارس فيها المنكر الذي لا يمارس في غير شهر رمضان. إذن لابد أن نبحث أعزائي إخواني إلى ما وراء هذا الصوم، ما هو الأمر الذي رب العالمين يريد أن نصل إليه من خلال عملية الكف عن الطعام والشراب. القرآن الكريم ذكر في آية فريدة، القرآن الكريم يصب المعاني الكبيرة في قوالب بسيطة، كل هذه الكتابة كتب عليكم الصيام إلى آخره لعلكم تتقون. أن يصل الإنسان إلى درجة إذا أراد أن يقول لنفسه لا له القدرة على السيطرة على وجوده. أنا أقول للإخوان بعض الأوقات هذه الأيام ليس دعاية لماركة لسيارة معينة، ولكن انصافا هذه الماركة ماركة متميزة، ألا وهي أي سيارة متميزة عندكم هذه الأيام؟ سيارة الفخامة وسيارة الشخصيات، تعرفون ما هي؟ لا أذكر اسمه حتى لا يصير كلامنا دعاية إلى شركة معينة، ولكن لو أعطيت هذه السيارة الشبح أو ما شابه ذلك، ولكن قيل لك هذه السيارة أعطيت مجانا ولكن السيارة فيها عيب بسيط، هذا العيب أنها هذه السيارة لا تفرمل سرعتها الكدائية وانسيابيتها في الطرقات السريعة مثلا، ولكن هذه الفرامل لا تعمل، أعتقد هذه السيارة لا تشتريها بفلس واحد، هذه السيارة في الواقع جنازة متحركة، يعني من يركبها عليه أن يتشهد الشهادتين ويسلم نفسه إلى بارئها. إخواني الإنسان في حياته الدنيا مهما أوتي من الملكات والطاقات إذا لم يمتلك هذه الإرادة الكابحة فإنه سوف لن يصل إلى مرتبة من المراتب. أن يقول لنفسه لا إذا أراد أن يكف نفسه عن العمل. حتى إخواني التفتوا جيدا، الإنسان من الممكن أن يكون مسترسلا في حياته، ولكن في مواقف الامتحان عندئذ تبرز قيمة هذه القوة والملكة في وجوده. والذين وصلوا إلى بعض درجات الكمال من المنحرفين، نحن عندنا في التاريخ جماعة من الأولياء كانت حياتهم حياة مظلمة، أمثال بشر الحافي الذي في الواقع أنا أقول الإمام الكاظم عليه السلام كهربه بكلمة بسيطة عندما سأل الجارية صاحب هذا البيت حر أو عبد، فقال هو حر، قال كيف هو حر وهو يعصي ربه بهذه المضامين. ذلك الذي كان يسرق المنازل، دوام السراق واللصوص يبدأ من منتصف الليل، يذهبون من بيت إلى بيت، كان ينتقل بين البيوت متلصصا، وإذا بتال للقرآن الكريم يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله، وإذا بهذا اللص ينادي ويقول: بلى قد آن هذا الوقت قد وصل، وإذا به يفرمل بتعبيرنا اليوم ويصل إلى الدرجات العالية. المهم أن الإنسان في ساعة الامتحان لديه القدرة على ضبط نفسه. اتفاقا الآن وأنا أتكلم تذكرت قضية لأحد العلماء، نقله أحد العلماء الثقات، حتى أقول إخواني الصفقة مع رب العالمين قد تكون في ليلة، كما أن السقوط في ليلة الليالي الحمراء، كذلك الصعود أيضا قد يكون في ليلة. وهذه القصة أنا أنقلها من أحد العلماء الثقات، قضية بشر قضية قديمة، الفضيل قضيته قديمة، قد يقول البعض هؤلاء في تلك الأيام على كل حال كانوا يملكون ما يملكون من القدرات النفسية. أحدهم كان في بلد ولا أذكر ذلك البلد، قال أنه كان هذا الشاب مضرب المثل في الشقاء والتعاسة. كم من السيء أن يعرف الإنسان بفسقه في مكان معين في بلدة معينة، هذا الإنسان حقيقة من أسوأ خلق الله. عندما يراد ذكر مثال إنسان منحرف يقولون هذا منحرف كفلان. المهم هذا الإنسان المنحرف قيل له: يا فلان كفاك انحرافا وفسقا وفجورا، لماذا لا تتزوج؟ الزواج على كل حال كابح للبعض ليس للكل، الذي يستذوق الحرام ويتلذذ بالمحرمات المتنوعة هؤلاء، حتى الزواج الذي هو في الواقع إكمال نصف الدين، حتى الزواج لا يردعهم كما رأينا وسمعنا وشاهدنا. النفس إذا ألفت الحرام وركبه إبليس حقيقة الأمر كذلك، حتى الحلال المباح لا يصده عن الحرام، لأن هذا الإنسان ختم على قلبه. وأخيرا قبل بالزواج وتزوج ليلة الزفاف، هذه الليلة التي تخيلها كل الشباب. المهم دخل على زوجته وهي باكية، قال لها: يا فلان ما يبكيك؟ قالت هي: أنه أنا أين وأنت أين؟ أنا أجبروني على الزواج منك. وهذه طبعا إخواني هذا الشق من الحديث متوجه للآباء، الذي يرغم فتاته على الزواج من غير الكفر وتتعذب في الدنيا هؤلاء ستصيبهم أو سيصيبهم جزاء عملهم في الدنيا قبل الآخرة. أحدهم في عالم البرزخ كان معذبا، كشف له الغطاء واتصل بأحد الأحياء، قال: أعذب في عالم البرزخ لأنني ما أحسنت تزويج أختي. لم يرتكب حراما ولكنه حبس أخته عن الزواج، منعها النصيب المفروض، وهو في القبر يعذب. على كل حال أقول بأنه لا بد، صحيح الولاية للأب نحن لا ننكر هذا المعنى، ولا نقبل من يقول بأن البنت لها الاستقلالية التامة في هذا المجال، ولكن هذا ابن تشريفي بالإضافة إلى إرجاع الأمر لحكمة الأب. أما إذا كان الأمر لا حكمة فيه أعتقد بأن الإنسان قد يرتكب ظلما، ما تعبه في أيام شبابه في تربية أولاده هذا التعب قد يحبط أجره بتزويج ابنته من غير الكفر. المهم قال: أجبرت على الزواج منك. قال: فما الحل؟ ماذا أعمل؟ المهم عرف من القرائن بأنها تهوى زوجا غيره وقد تم العقد، فقال لها: من فتاة الأحلام عندك؟ فعرف أنها كانت تحب المهم ابن عم لها أو قريب لها، هذا الإنسان الذي كان في بلدته معروف بالشدة والناس تخاف منه. قال: احضروا لي شاهدين عادلين، واحضروا لي العالم العاقد، واحضروا لي هذا الشاب الذي في الواقع تهواه هذه الفتاة. قيل: ولم؟ قال: وأما الشهود العدول حتى أطلقها أمامهم وأنا بعد في ليلتي الأولى. وهذا العالم ليعقد قرانها على هذا الشاب، المهم في تلك الليلة هذا الشاب الذي أحضر من بيته لم يكن يرى في المنام أن في تلك الليلة سيصل إلى بغيته، تزوج أخذها وعقد عليها. الشاهد في هذه الكلمة وهما يخرجان، وطبعا هذا السرور لا يوصف لديهما، قال: يا رب، دعاء من كل الوجود من صميم القلب، قال: يا رب يا رب أحسن عاقبة هذا الإنسان الشقي. هذه الليلة كبح جماح نفسه، خالف هواه ولم يتزوج بامرأة رغم أنها كانت حلالة حلالا عليه. يقول: تلك الليلة وإذا بالأبواب تفتح له ويرى ما لا يراه الآخرون. رب العالمين إخواني إذا أراد أن يجذب عبدا إلى طريق طاعته الأمر بيده، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه، الإيمان إذا زين في القلب لا يحتاج إلى كثير موعظة، ولا يحتاج إلى الذهاب تحت المنابر، ولا يحتاج إلى البحث في الكتب، يكفي أن رب العالمين يتجلى لك بجماله في ليلة من الليالي فينسيك كل جمال غيره. اتفاقا هذا مسجد جوهرشات في مشهد الرضا عليه السلام، أغلب الإخوان لعله تشرف بالزيارة، هناك قبة سامية بجوار قبة الرضا عليه السلام، وهي منسوبة إلى أميرة الغريب مشهد الرضا عليه السلام، كم سكنها المراجع والعلماء والمجتهدين، ما وفقوا لبناء مسجد كما وفقت هذه الأميرة الثرية في القرن التاسع الهجري، وهذا البناء الشامخ إلى الآن من بركاتها رب العالمين، ما أكرمها جزافا. يقولون: مر شاب عليها من العمال فلمح جمالها، أميرة على كل حال ثرية وإلى آخره، فهذا العامل البسيط أبدى عن حبه لها، فقالت له: ما المانع أن تتقدم إلي؟ ولكن عندي شرط بسيط. ما هو الشرط؟ أن تقيم الليل 40 ليلة. هذا الشاب العامل الفقير المسكين رآه مهرا رخيصا جدا فأقام الليل، وكيف أقام الليل؟ لابد عند الرضا عليه السلام وعشق هذه الأميرة في قلبه، أقام الليل بكيفية لا توصف إلى أن انتهت الأربعينية، رجع إليها وقال: زهدت فيك وفي الزواج منك. قالت: ولم؟ قال: رب العالمين أراني جمالا في صلاة الليل أنساني هذا الجمال وهذا الكمال، انصرفت عن الزواج. هي قالت: اتفاقا هذا هو القصد، أردت أن أحيلك إلى عالم ينسيك هذا العالم، عالم النساء. أرجع وأقول بأن إخواني إذن شهر رمضان هذا الشهر هو ذلك الشهر الذي نمتلك فيه القوة على أن نقول لأنفسنا لا، وإلا هذه الشهوات المسيطرة. هذه الكلمة أطلقتها في إحدى الفضائيات وأعتقد أن الكل وافقني، قلت منذ أن خلق الله آدم، الآن كم 1000 سنة في اختلاف السنوات، منذ أن خلق الله آدم إلى يومنا هذا لم تمر على البشرية فترة زمنية كفترتنا هذه في تيسر وسائل الفساد والإفساد. حقيقة زمان يكاد يكون قاهرا، ولكن لمن هو أهله ليس الأمر كذلك. أرجع وأقول هناك حقيقة امتياز كبير لمن يستقيم في هذا العصر. الإنسان بإمكانه في خلوة الليل والأبواب مغلقة مع وجود هذه الفضائيات المنحرفة والمواقع الإباحية بإمكانه أن يرتكب الكثير من الحرام، هنا يأتي دور الإرادة القابضة، الإرادة الماسكة ليقود للحرام لا. هذا درس أو الواقع أدب من آداب شهر الصيام. ولكن مع الأسف امتيازات شهر رمضان الكريم سرعان ما نبيعها في شهر شوال. هذه الاستقامة، هذا النفس، هذه الأنوار التي حقيقة تغمر الإنسان في هذا الشهر الكريم، لو كشف لنا الغطاء لرأينا العجب العجاب في هذه الليالي. الملائكة تصعد، الشياطين مغلولة، الأدعية مستجابة في ليلة القدر. تعرفون الملائكة تصعد وتعرج ونحن لم نر شيئا، لا ملكا ولا جناح ملك ولا زغب جناح ملك، لم نر شيئا. العيون في الواقع نعيش حالة من حالات العمى الباطني. نعم هذا الغطاء ينكشف عندما الإنسان ينتقل من هذه النشأة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. علماؤنا، أئمتنا، الأنبياء جاءوا لنكشف هذا الغطاء قبل أن نموت، موتوا قبل أن تموتوا. هذا درس من دروس الصيام. من دروس الصيام إخواني، وإن شاء الله إذا فرغنا من بحث الصيام ننتقل إلى ما هو أهم من الصيام، ألا وهو الصلاة بين يدي الله عز وجل. لأن الصيام شهر في السنة، إذا تعلمنا كيف نصلي في الواقع هذا البحث سينفعنا إلى آخر عمرنا. من آداب من الدروس المعنوية لمسألة الصيام، والتفتوا إخواني جيدا لهذا الدرس، ألا وهو ارتباط الفاني بالباقي. الإنسان في حياته الدنيا حقيقة حياتنا حياة محدودة، هذه الحياة المحدودة لو ربطناها باللانهاية، كنا في دولة أجنبية فقدنا إحدى المدارس الثانوية، كان فيها شباب مسلمين، دخلت الصف فجأة وإذا بالأستاذ له مادة الرياضيات، قلت له يا أستاذ اكتب لي هذه المعادلة على السبورة، كوني ضيف شرف مثلا، قال ماذا أكتب؟ قلت له اكتب علامة اللانهاية، هذه العلامة اللانهاية كالنظارة تعرفون، فقلت له هذه العلامة اجعلها طرف المعادلة، ثم اجعل علامة التقسيم، فكتب، وقلت له اكتب 50 أو 60 عدد محدود، قلت له ما النتيجة؟ اللانهاية، تقسيم النهاية 50 60 70 100، ما الجواب؟ قال طبعا أستاذ رياضيات، قال الجواب اللانهاية، عندما نقسم اللانهاية على النهاية فالنتيجة لا نهاية. قلت أو علمت ماذا أقصد؟ قلت القصد من ذلك أن الحياة الأبدية، الخلود، وما أدراك ما الخلود؟ حقيقة الإنسان عندما يفكر في معنى الخلود يكاد ذهنه على كل حال يتوقف، لا معنى للنهاية. هذه البحار لو قطرناها قطرات وجعلنا بأزاء كل قطرة مليار سنة، البحار تنتهي، ولكن الخلود في الجنة أو النار لا نهاية له. قلت له نحن نشتري الخلود في هذه السنوات البسيطة، في هذه السنوات المعدودة. الآن المخاطبون أطال الله في أعمارهم، وقدر متوسط سن الحاضرين 30 مثلا، الشباب مع كبار السن إذا جمعنا الأعمار المعدل 30. العمر الطبيعي لهذه الأمة هو سن النبي الأكرم، سن أمير المؤمنين، سن الحسين عليه السلام، حدود 60 إلى 65، هذا عمر الأمة الطبيعي. يعني الآن نصف العمر ذهب وولى، الآن كيف ولى الله يستر. المهم الباقي 30 سنة باقي من أعمار الحاضرين متوسط العمر، هذه 30 تقريبا ثلثه في النوم ولواحق النوم، ما قبل النوم وما بعد النوم، بقى منه 20 سنة. 20 سنة احذف منه موضوع الطعام والعمل والإجازات وإلى آخره، حقيقة لو نظرنا إلى ملخص الحياة وعصارة الحياة لم يبقى عندنا إلا 10 سنوات أو أقل من ذلك. بهذه السنوات العشر نشتري الأبدية. وما أدراك ما الأبدية؟ كما قلنا حقيقة الحياة موحشة. إنسان يعطى 10 سنوات في المقابل يشتري فيها الأبدية. ماذا نعمل لنكسب الحياة بعدا ربانيا بعدا أبديا؟ أن تربط هذا الفاني بذلك الباقي. في شهر رمضان اتفاقا عين من هذا الربط. الإنسان عندما ينام، أنتم تعرفون النوم له أسماء، من أسماء النوم الموت الأصغر. الإنسان النائم حقيقة كالميت. أنا بعض الأوقات عندما أرى مجموع نائمين كما في خيم في شهر في موسم الحج في حملات الحج 10-20 نائمون، كأنه أناس أصابهم الغازات الكيميائية القاتلة، كأنهم أموات متناثرون. حقيقة لا علامة للحياة سوى هذا النفس الذي يذهب ويأتي. الموت عملية. حتى أن بعض الأوقات عندما أرى شخصية نائمة، عالم، إنسان محترم، لا أحاول أن أنظر إليه كثيرا، لأن منظر غير جميل. الإنسان الواعي ليس كالإنسان النائم يتقلب يمين شمال وقد يرتفع شخيره في أثناء النوم. المهم منظر غير مرغوب فيه. على كل، هو الموت الأصغر، ولكن هذا النوم الذي لا معنى له تتوقف كل النشاطات الفكرية والعبادية وغيره. وإذا في شهر رمضان هذا النوم يتحول إلى ماذا؟ إلى عبادة من العبادات. نومكم فيه عبادة. ولعل هذا النوم اتفاقا من أشرف العبادات. عباداتنا فيها شبهة الرياء، فيها شبهة عدم القبول، ولكن هذا النوم عبادة مقبولة لا رياء في ذلك. رب العالمين جعل هذا النوم عبادة. أنفاسنا أخوة يعرفون، بني آدم يدخل الهواء النقي في جوفه، هذا الهواء الذي فيه الأكسجين مقوم الحياة، يدخل باطن الإنسان فيخرج وهو غاز سام، كالطعام الهنيء يدخل في جوفه فيخرج نجسا منكرا. نعم بني آدم لو نظرنا إلى تكوينه المادي حقيقة تكوين سافل. نعم كما يقول علي عليه السلام، لولا أن علي قال هذه الكلمة لما تجاسرت في نقل كلمته. هو صاحب الولاية العظمى، له الحق أن يقول. كما تعرفون أوله ماذا؟ أوله نطفة قذرة. إذا أصاب الثوب لا بد أن تطهره وتغسله وترميه، وإلا لا صلاة في هذا الثوب. وآخره جيفة نتنة. دخلت إحدى المستشفيات قسم المشرحة، قالوا لي نخشى عليك أن كذا أن يتغير حالك عندما ترى منظر الأموات في المشرحة. قلت له لا، بس ندخل وننظر ما هو الأمر. حقيقة بني آدم جثته جثمانه يعني من أقبح المظاهر، عظام متناثرة ولحم متناثر. ولا أراكم الله ميتا مضى على موته يومان تحت الشمس، ماذا سيحصل في هذا البدن المترف الذي طالما دهناه وعطرناه واهتممنا به وإذا به يؤول أمره. وآخره جيفة نتنة وما بينهما، ذاك المستقبل. والنطفة كان فيما مضى انتهى الأمر، وهو فيما بينهما يحمل ما يحمل مما تعلمون. هذا بني آدم. أرجع وأقول بني آدم أنفاسه أنفاس سامة قاتلة. لو أن أحدنا في الواقع زفر في فم أخيه فترة من الزمن دقائق ذاك يموت، لأن هذا غاز سام ينتقل إلى جوفه. ولكن سبحان الله أنفاسكم فيه تسبيح. إذا ارتبط إخواني الفاني بالباقي السيء يتحول إلى طيب، الموت النوم يتحول إلى عبادة، إلى فعل، إلى حركة، الغاز السام يتحول إلى أنفاس قدسية. كيف لو ربطنا الحياة كلها بالله عز وجل؟ ما الذي سيحصل؟ لو جعلنا نشاطنا من الصباح إلى الليل قربة إلى وجهه الكريم. البارحة قلنا كلمة قصيرة حول ما يوضع في يد الميت، الإخوان في هذا اليوم طبعوه ويريدون أن يحولونها إلى لوحة مثلا تعلق في المنازل، هذا الذي قلناه البارحة. ما شاء الله الإخوان يلتقطون الكلام التقاطا. أقول هذه الليلة أيضا هدية أخرى مناسبة لهذه الليلة، ما المانع عندما تخرج من المنزل في كل يوم لا في العمر مرة واحدة أن تستحضر هذا المعنى؟ يا ربي أنا أخرج إلى عملي، إلى جامعتي، إلى مدرستي، الأم أو الزوجة تستيقظ من النوم لتهيئ الطعام للزوج، من مانع أن ننوي بعملنا هذا أن نتقرب إلى الله عز وجل؟ يا ربي أنا ممتثل لأمرك، قلت فسيحوا في الأرض. إمامنا الصادق عليه السلام سئل ما عن المكتسب، ما وظيفة الكاسب؟ قال ما عليك أو ما عليه إلا أن يفتح بابه أو تفتح بابك وتبسط بساطك. الكاسب عليه أن يهيئ لنفسه أبواب التكسب والبقية على رب العالمين. إذا عملت كذلك فإن كل حركة وسكن من حياتك في الواقع تعد ذخرا لك ليوم فقرك وفاقتك. تذكرت قصة قصيرة في أواخر لحظات المنبر المبارك، أحد العلماء الكبار نقد لي شخصيا قضية حقيقة ملفتة جدا، لولا أنه ثقة من المراجع الكبار المحترمين، يقول كاننا أستاذ في النجف الأشرف وسمى أستاذه، يقول كان عندي تلميذ، ذلك الأستاذ له تلميذ توفى في أيام حياة الأستاذ، يبدو كان شابا لعله، يقول رأيته في عالم من العوالم، رأيته في جنان الخلد وأيام قديم، طالب علم وفقير ومستضعف لا في معاصي وبجوار أمير المؤمنين وعباده، طبيعي الإنسان، الجنة خلقت لمن؟ خلقت لهؤلاء وأمثالهم. يقول رأيت أنه له من الملك والنعيم لا يعد ولا يحصى، مو قصر مو قصرين، يعني نعيم لا يقدر ولا يوصف. قلت له يا فلان هذا كله لك؟ أنا خاف هذه قسائم يعني موزعة للمؤمنين، كل مؤمن له قطعة أرض مثلا. قال لا هذا كله لي، هذه القصور وهذا النعيم كله لي. ولكن الذي زاد من العجب كلمة أخرى، قال أو تعلم أن هذا النعيم كله أعطيت بفلس، فلس عراقي تلك الأيام. عجيب، هذا النعيم وهذا القصور اشتريتها بفلس؟ الناس تبذل الملايين حتى تحصل لها مربض غنم في الجنة بتعبيري، وأنت تشتري هذا كله بفلس؟ قال نعم اتفاقا، أنت صاحب الفلس، أنت الذي اشتريت لي هذا النعيم. أنا؟ نعم. قال أو تعلم أتتذكر عندما مت أنت أستاذي، كنت تمشي في يوم من الأيام في النجف، الآن في السوق في الحرم، ورأيت بائع ماء له قربة، ذيك الأيام ما في ثلاجات، في قربة ويسقي الناس ويبيع الماء الذي فيه. قلت لصاحب القربة، يذكر الأستاذ، قلت لصاحب القربة الماء بكم؟ فقال لك الماء بفلس، أي القربة الماء الذي فيه كلها بفلس. فقلت له خذ هذا الفلس وسبل هذا الماء عن روح فلان، اجعله سبيل، اسق الناس مجانا عن روح فلان، رب العالمين قبل منك. هذه القربة من الماء بفلس جعلته سبيل للناس يشربون منه، هذه القربة تحولت إلى هذه القصور التي أنت لا تصدق أنها لي. نعم فلس واحد. وغيره قد يعمل المستشفيات، قد يعمل المشاريع الكبرى، قد يعمل ولكن الله عز وجل لا يقبل منه، لأن الله عز وجل آلى على نفسه أن لا يتقبل إلا من المتقين. هذا إخواني درس الأبدية. ولهذا نحن عندما نجلس مع بعض الفقراء والمستضعفين يتأوه، نعم ما الذي بك؟ يقول فلان التاجر عمل كذا وكذا مشاريع، وأنا الفقير المسكين ما عملت شيئا لآخرتي. هذا الفلس، هذه القصة انقلوها له. إذا رب العالمين قبل الفلس تذهبون إلى نيشابور، يذهبون بعض الإخوان لزيارة بعض فضل بن شاذان وغيره اتفاقا في نيشابور، هنالك قبر يزار وضريح يزار باسم شطيطة التي كانت في زمان الإمام الكاظم عليه السلام، عندما أخذ ذلك الإنسان أموال الوجهات الشرعية وغيره، الإمام الكاظم عليه السلام سأل عن درهم شطيطة أو تقبل درهمها، وإذا بها تصبح معلما وعلما من أعلام النساء. فإذا ألملم أطراف الحديث إخواني، علينا أن نربط، حتى أن أعرف بعض الإخوان المؤمنين إذا أراد أن يولم أحدا وليمة يقول لا أولمك إلا لله عز وجل، نويت هذه السفرة عن روح الإمام الفلاني، حتى يستكثر على نفسه أن يعطيك طعاما من دون أن يربط ذلك الطعام بالباقي. إذا شككت في هذه القصة وفي ذلك النقل وفي هذه الرواية، هل تشكك في القرآن الكريم في كتاب الله عز وجل؟ من السور المختصة بأهل البيت عليهم السلام سورة الدهر. نعم، ما هذا الخلود الذي كتب لأمير المؤمنين وللزهراء ولأولاده؟ السر، كل السر في كلمة واحدة من هذه السورة: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنسان من السهل أن لا يطلب الجزاء، ولكن إذا مدح لا يفرح، هو عمل لوجه الله عز وجل، ولكن إذا مدح الإنسان يرتاح لمديح الآخرين. تقول في هذه السورة، يقول القرآن الكريم: حتى الشكر لا نريده منكم. وعلي عليه السلام أقام مأدبة كبرى، أقام بوفيه فيه عشرات الأصناف على مدى أمتار طويلة، أقراص من الخبز، وقدمها لمن؟ لم يقدمها للمسلمين. الآن اليتيم والفقير كان مسلما، ولكن الأسير كان مسلما في زمان الرسول، الأسير كان مسلما، يطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. قرص من الخبز يقدم لأسير كافر، ولكن انظروا إلى هذا الخلود الذي يصفه القرآن الكريم. واتفاقا بالمناسبة، في سورة الدهر هناك صور من النعيم، السندس وغيره وغيره، وليس هنالك ذكر للحور العين، يقولون احتراما لسيدتنا فاطمة الزهراء عليه السلام في هذه السورة لا ذكر للحور العين في مقابل سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله عليها. نعم، هم الدرس، هم الأسوة، هم القدوة، وهنيئا لمن ارتبط بهم، ارتبط بهم سلوكا ومبدأ وعملا. ونحن في مثل هذه الليالي، أنا قلت للإخوان اعذروني عن مسألة على كل حال ذكر شيء من النعي، فأصروا إلا أن نقرأ بيتين. على كل حال نتشرف مثل هذه الليالي أن نختم مجالسنا بذكرهم صلوات الله وسلامه عليه. إخواني، قبل أن نذكر عليهم بيتين، أقولها كلمة إن شاء الله تبقى لكم أيضا كذكرى. الإنسان في طوال الأسبوع يغتسل، يستحم، مو يغتسل، يستحم. غسل الجمعة معروف، غسل الجنابة أيضا غسل واجب. إذا دخلتم الحمام لا لجنابة ولا لجمعة، أربطها بأهل البيت بعد قليل. هنالك مجموعة من الأغسال المستحبة، انويها، ما الذي يضرك وأنت تحت الماء تحت الحنفية؟ قل يا ربي أنا أغتسل غسل التوبة، التوبة من الذنوب ما يحتاج إلى وقت ولو في غير الجمعة، ومن منا لم يعص ربه؟ اغتسل غسل النشاط للعبادة، يا ربي أنا إنسان كسول لا نشاط لي في العبادة، اغتسل الآن مع الوضوء ولكن لتعطيني نشاطا في العبادة. هذا غسلان. الغسل الثالث غسل زيارة الحسين عليه السلام. اغتسل غسل الزيارة، اخرج من الحمام تحت السماء، توجه إلى جهة كربلاء جهة الشمال عندكم وقل السلام عليك يا أبا عبد الله. هذه زيارة مقبولة بغسلها، واتفاقا هذه الرواية واردة أيضا أن تسلم عليه فقط السلام أو صلى الله عليك يا أبا عبد، تنظر يمينا وشمالا وتتوجه إليه بالسلام عليه، ونحن هذه الليلة أيضا نسلم عليه. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي، يا صريع الدمعة الساكبة وقرين المصيبة الراتبة. السلام عليك يا مولاي، يا من عجبت لصبرك ملائكة السماوات. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا قتيل الأشقياء. السلام عليك يا ساكن أرض كربلاء. السلام عليك يا مولاي سيدي، ليتنا كنا معك فنفوز فوزا عظيما. قلنا السلام عليك يا غريب الغرباء. نتذكر إخواني أخواتي تلك الساعة التي أحس الحسين بغربته، نظر يمينا وشمالا فلم ير منهم أحدا. أخوه العباس مطروح في جانب العلقمي، ولده علي مقطع الأعضاء في خيام بني هاشم، أصحابه صرعى وإذا به ينادي فديناك بأنفسنا يا أبا عبد الله. يا أبطال الصفا ويا فرسان الهيجة، قوموا من نومتكم يا كرام وذبوا عن حرم رسول الله. أنتم بعد قرون تسمعون فتبكون، فما حال إمامنا زين العابدين وهو يسمع استغاثة أبيه الحسين؟ هل من ناصر ينصرنا؟ هل من ذاب يذم الله؟ وكأني به يطلب سيفا وعصا، أما العصا فيتوكأ عليه، وأما السيف ليقاتل دون ابن الطيبين. أيقتل ظمآن الحسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر؟ رحم الله ابن العرندس. يقولون هذه الأبيات، هذه القصيدة، إذا ذكرت في مجلس، في ذلك المجلس إمام زماننا يلتفت إليه، نقرأ هذين البيتين: أيقتل ظمآن الحسين بكربلاء وفي كل عضو من أنامله بحر ووالده الساقي على الحوض في غد وفاطمة الماء الفرات لها مهر؟ ألا لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم اللعن والعذاب الأليم جميعا. وأنتم بعد هذا البكاء ولو من باب حرقة القلب وإن لم تجر الدموع، سلموا على إمامكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته. هذه الليلة نكتفي بالدعاء ونحن على المنبر بعد مجلس الحسين عليه السلام، ولكن قبل أن نناديه 10 مرات كلنا يستذكر ذنوبه الماضية. من منا لم يعص ربه ولو في أيام غفلته وبعد بلوغه؟ أنا أقول لإخواني، إذا أصابكم العوج من أعمالكم الآن، غالبيتنا نساء ورجالا لم نراعي حدود الله عز وجل بعد سنوات البلوغ، مهما عملنا فإننا عاصون وهو يحب التوابين. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس المسكين المستكين المستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. ضمانا للإجابة نناديه 10 مرات. قلنا البارحة من نادى ربه 10 مرات جاءه الجواب، لبيك عبدي سل حاجتك. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا من لا يقال لغيره يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه. اللهم اجمعنا على الهدى والتقوى. اللهم اجعل شهرنا هذا خير شهر مر علينا. اللهم لا تختم فيه على قلوبنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، واشف مرضانا وأد ديوننا وأصلح ما فسد من أمر ديننا ودنيانا، إنك على كل شيء قدير. دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على محمد وآله، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات الفاتحة مع الصلوات.